الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحم وعيش مظلم خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرابات. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى. اسمه على باب الجنة مكتوب وحبه يوم القيامة مرهود. سبحت لله في كفه الحصى وتأوه جذع النخلة لما تركه وقلا. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أما اشتاقت نفوسكم إلى النعيم الأبدي والمستقر السرمدي حيث نلقى الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم والأصحاب، ونلعب دوما برؤية رب الأرباب جل جلاله؟ أما اشتاقت نفوسكم إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أما اشتاقت نفوسكم إلى النعيم المقيم الذي أعده الله جل جلاله لعباده المتقين؟ أما اشتاقت نفوسكم إلى الجنة دارنا التي أخرجنا منها ونحن في دار الابتلاء والامتحان والاختبار؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نعود إلى دارنا. أيها الأحباب الكرام، إنها الجنة، إنها سلعة الله الغالية، إنها النعيم المقيم الذي أعده الله جل جلاله لعباده المتقين. قال الله جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دارنا لا بد أن نسارع ونبادر ونعمل حتى نعود إليها. فأعني القلب والسمع لنحلق في عنان السماء ونبث أشواقنا إلى الجنان أيها الأحباب الكرام. ولكن علينا أولا أن نتخيل أننا نقف أمام الجنة، فإذا هي بمهائها ونعيمها كما خلقها الله جل جلاله. نقف أمام أبوابها، ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة ثمانية أبواب، أبواب الجنة ثمانية أبواب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول، وفي زيادة عند الإمام الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. إذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأطاعت بعلها وحصلت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أبواب الجنة الثمانية تفتح للعبد إذا قال هذا الذكر الوارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا أن الجنة لها ثمانية أبواب: باب الصلاة، وباب الصيام، وباب الصدقة، وباب الجهاد، باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ولكن أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل هناك أحد يدعى عليه من جميع هذه الأبواب؟ يعني من كان من أهل الصلاة ترى باب الصلاة ينادي عليه يوم القيامة، من كان من أهل الصيام ينادى عليه من باب الريان، من كان من أهل الجهاد ينادى عليه من باب الجهاد. ولكن هل هناك أحد ينادى من كل هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: نعم، وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. أبواب الجنة الثمانية تنادي على أبي بكر يوم القيامة أن يدخل منها، لأن أبا بكر ضرب بسهم في كل شيء، ضرب بسهم في كل أبواب الخير. هذا الذي لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبو بكر، لرجح إيمان أبي بكر، لأنه ضرب بسهم في جميع أبواب الخير. ولكن ما سعة الباب؟ قد علمنا أن أبواب الجنة ثمانية: باب صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك. ولكن ما هي سعة الباب؟ ما هو عرض الباب في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع بقلبك، إن بين مصراعي الباب في الجنة يسير الراكب مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين مصراعي الباب في الجنة كما بين مكة وهجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين مصراعي الباب في الجنة كما بين مكة وبصرى. كلام عجيب. النبي يقول بأن سعة الباب، يعني عرض الباب، كما بين مكة وهجر، وهجر هذه توجد الآن في قطر، أو كما بين مكة وبصرى. وسبحان الله، بالوسائل العلمية الحديثة الآن جعلوا مسحا جويا للمسافة ما بين مكة إلى هجر والمسافة ما بين مكة وبصرى، فوجدوا أن المسافة متساوية تماما بتمام. فمن الذي أعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يبلغنا ويعلمنا أن بين مصراعي الباب في الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، وبالمسح الجوي الحديث يستبين أن المسافة متساوية. ولكن في رواية أخرى النبي يقول: إن بين مصراعي الباب في الجنة، يعني سعة الباب، يسير الراكب 40 عاما. يعني الراكب المجد لو ركب على فرس يمشي من الحلق إلى الحلق في 40 سنة. ولعلك تقول الآن: أنا إن مشيت من مكة إلى هجر أو مشيت من مكة إلى بصرى لن أصل في 40 سنة. فأجاب ابن القيم عن هذا قائلا: هذا محمول على تعدد الأبواب. لقد ذكرت لكم قبل ذلك أن أبواب الجنة ثمانية، فقال ابن القيم: فباب منها كما بين مكة وهجر، وباب آخر كما بين مكة وبصرى، وباب ثالث يسير الراكب 40 عاما، ولعله أن يكون الباب الأعظم، لعله أن يكون أعظم أبواب الجنة. لأنكم تعلمون أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، يسير الراكب في سعة الباب في عرض باب الجنة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. هذا الباب الذي سعته كما ذكرت ووصفت يأتي عليه يوم كظيظ، عليه زحام شديد، ولكنها بشرى لكم يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن أهل الجنة يدخلون إليها 120 صفا، 120 صف، 80 من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنه من مال الطريق يوصل إلى الجنة إلا طريق واحد. مهما سلكت جميع السبل وجميع الطرق كي تصل إلى الجنة، فهذه الطرق وتلك السبل مغلقة لا توصلك إليها أبدا. إنما هو طريق واحد الذي يوصلك إليها، إنه طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسر على دربه واتبع هديا، فإن ذلك يوصلك إلى رضوان ربك جل جلاله. هلما أحبتي، بعدما عرفنا أبوابها وسعة أبوابها، نريد أن نفتح الباب، نريد أن نفتح الباب فنرى هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن إنك إذا أردت أن تفتح الباب فلا بد أن يكون معك المفتاح. أنت إذا ذهبت إلى بيتك أو إلى محلك لتفتح الباب، الباب لن ينفتح إلا إذا كان معك المفتاح. وكذلك فإن باب الجنة له مفتاح، ومفتاح الجنة هو الذي لأجله خلق الله الخلق، الذي لأجله خلق الله الخلق وخلق السماوات والأرض والجنة والنار. إن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. هذه الكلمة هي التي تفتح الأبواب المغلقة. ولكن قال وهب بن منبه: ما من مفتاح إلا وله أسنان. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. أنت إذا انكسر مفتاح بيتك تذهب إلى صانع المفاتيح، تقول له: أريد أن أصنع مفتاح. فيأتي بالمفتاح الذي له أسنان، ويأتي من على الرف بمفتاح أملس ليس له أسنان. فماذا يصنع صانع المفاتيح؟ يجعل له أسنانا. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولكن أين العلم؟ وأين اليقين؟ وأين الانقياد؟ وأين الاستسلام؟ فهو يقول لا إله إلا الله، ولكنه يسب دين الله بالليل والنهار. يقول لا إله إلا الله، وتراه يحارب شريعة الله على الفضائيات ليل نهار. ما ينفعه هذا؟ يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تتطلب منه عمل وانقياد لشرع الله واستسلام لدين الله سبحانه وتعالى. فمفتاح الجنة هذه الكلمة العظيمة، الكلمة التي لأجلها خلق الله الخلق وخلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، لا إله إلا الله. هلما أيها الأحباب الكرام، لندخل إلى الجنة نتأمل في نعيمها ووصفها وما أعده الله سبحانه لعباده الصالحين فيها. هلما نبث أشواقنا إلى دارنا التي أخرجنا منها ونحن في دار الامتحان والاختبار، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. فإذا دخلنا إلى الجنة فنجد أن ربنا جل جلاله قد هيئ الجو لعباده تهيئة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أنت في تلك الحياة الدنيا تعاني وتعاني، إذا جاء فصل الشتاء تشتكي من الأمطار وتشتكي من البرد، فإذا جاء فصل الصيف تشتكي من الحر والعرق والروائح الكريهة وغير ذلك. الإنسان لا يستقر على حال، إذا جاء الصيف تمنى الشتاء، وإذا جاء لقد أعد الجو لعباده إعدادا. قال الله جل وعلا: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ليس في الجنة شمس وليس في الجنة زمهرير، يعني ليس فيها جو بارد، لا جو حار ولا جو بارد، وإنما هو نسيم حال، نسيم لطيف عليهم يتلذذون به يستمتعون به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعده لهم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم إن الإنسان في تلك الدار إذا أكل لقمة أو شرب شربة فإنه يحتاج أن يدخل إلى الخلاء، أعذبه الله. وإن كان مريضا نسأل الله أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. تراه إن شرب قليلا من الماء ولا سيما في هذا الجو البارد، تراه في الليل يقوم مرات ومرات ليدخل إلى الحمام، يريد أن يدخل إلى الحمام لأنه يشرب الماء القليل ولا يعرف. ولكن أهل الجنة ليسوا في شيء من ذلك، إنهم في غنى عن ذلك كله. لماذا؟ لأنهم يأكلون لا من جوع ويشربون لا من ظمأ. أنت في الدنيا تأكل لأنك تشعر بالجوع، وتشرب لأنك تشعر بالظمأ. أما أهل الجنة فيأكلون لا من جوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وألا تظمأ فيها ولا تضحى. ففي الجنة لا يأكلون من جوع ولا يشربون من ظمأ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واشربوا المسك. هذا الطعام الذي يأكلونه ويتلذذون به ويستمتعون لا يحتاجون أن يدخلوا إلى الخلاء، ولكن أين تذهب الفضلات؟ إنها تخرج في رائحة عرق رائحته رائحة المسك. سبحانك ربي ما أعظمك. فضلات الطعام لا تخرج كما كانت تخرج في الدنيا، وإنما في صورة عرق رائحته رائحة جميلة. لا يأكلون لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما رشهم المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. ما من شجرة في الجنة إلا وساقها ساقها من ذهب. وإن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام. سبحان الله، شجرة في الجنة يركب الراكب على فرسه فيسير في ظلها 100 عام. هذا خلق عظيم، فما بالكم بالعظيم جل جلاله. وإن سألت عن أنهارها فإنها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. كل هذا أعده لمن؟ أعده الله سبحانه وتعالى لمن خافه واتقاه. إن للمؤمن في الجنة كما قال أبو إسحاق الفزاري، إن للمؤمن في الجنة 4 أبواب: باب يدخل عليه زوجاته من الحور العين، وباب يدخل عليه زواره من الملائكة، وباب يطلع منه على أهل النار ليتذكر نعمة الله عليه، وباب يدخل منه على الرحمن جل جلاله متى شاء، يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه حين يطلع على أهل النار فيرى ما هم فيه من أهوال وشدائد، وكيف أن الله عز وجل أنقذه ونجاه منها. كما قال قائل: تالله إن كدت لترضين، تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المنطلين. يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أنه أنقذه من دار العذاب إلى دار النعيم. وإن سألت عن وصفها وعن حور عينها فإن الحور العين في هذه الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنها تفلت في البحر الأجاج لجعلته عذبا فراتا بإذن الله. امرأة من الحور العين ممن خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده المقربين. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. هذه المرأة لو أنها تفلت في البحر الأجاج البحر المالح لجعلته عذبا فرادا بإذن الله. ولو أن امرأة من الحور العين اطلعت إلى أهل الدنيا لحجب نور وجهها ضوء الشمس ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نعيم مقيم أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المقربين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحباب الكرام، لقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام عن الجنة وعن نعيمها فاشتاقت نفوسهم إليها، فقال لهم: ألا من مشمر للجنة؟ قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. وضربوا أروع المثل في الجد والاجتهاد في طلبها وطلب نعيمها. فها هو عمير بن الحباب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضر الغزو والجهاد في سبيل الله أخرج ثمرات كن في قرنه، ثمرات كن معه، فأمسك بها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فماذا قال؟ قال: إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه الثمرات. وألقى الثمرات وذهب في وسط العدو فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في سبيل الله. إنه الشوق، إنه العمل، اشتاقت نفوسهم إلى الجنة فضحوا بالغالب النفيس. ها هو أبو قدامة الشامي رجل من الصالحين، جلس ذات مرة في المسجد النبوي فاجتمع حوله مجموعة من الناس، قالوا له: يا أبا قدامة، أنت رجل أكثرت من الجهاد في سبيل الله، حياتك كلها جهاد في سبيل الله، فحدثنا بأعجب شيء رأيته في حياتك. قال: إني محدثكم عن ذلك، خرجنا مرة لنلقى عدونا فذهبنا إلى مدينة يقال لها الرقة، فلما وصلت إليها دخلت إلى مسجد من مساجدها وحفظت الناس على الإنفاق والجهاد في سبيل الله، وأن الله جل جلاله إنما أعطاهم الأموال والأنفس، وأن الله جل جلاله إنما أعطاهم الأموال والأنفس ليبذلوها رخيصة في سبيل الله. فلما انتهيت من حديثي إليهم أجرت دارا لأبيت فيها تلك الليلة، فلما كان في جنح الظلام إذا بأحد يطرق علي الباب فتعجبت: أنا رجل غريب لست من أهل تلك البلاد، من الذي يطرق علي الباب في المنتصف من الليل؟ ففتحت الباب وأنا وجل فإذا بامرأة متلعفة بخمالها وحيائها، ثم قالت لي: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي حرضت الناس على الجهاد والإنفاق في سبيل الله؟ قلت: نعم. فدفعت إلي شيئا ثم انصرفت باكيا، ففتحت تلك الرقعة فإذا مكتوب فيها: يا أبا قدامة، أنت حرضت الناس على الجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأنا امرأة ضعيفة لا أقوى على الجهاد، فعمدت إلى أفضل ما في وهما ضفيرتاي، وصنعت لك بهما شيكالا، لعل الله إن رأى شعري قيض فرسك في سبيله أن يغفرني. يقول: فتعجبت من حالها وشأنها، إذ أنها أقدمت على شيء محرم أن تقص شعرها بتلك الطريقة، ثم استبشرت خيرا. فلما صلينا صلاة الفجر وجهزنا الجيش لنذهب إلى الثغور حتى ننضم إلى الجيش الآخر فنلقى عدونا، بينما نحن نسير في طريقنا إذا بصوت ينادي: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة. فقلت: لمن معي؟ تقدموا أنتم. وجهه، فإذا وجه كالقمر قال يا عم ألا بفضل الله حافظ لكتاب الله. فقلت له يا بني أنت صغير لا تقوى على الجهاد، ألك أم؟ قال نعم. قلت له اذهب فكن في خدمتها فهذا من الجهاد. فقال يا عم ألا تعرف أمي؟ قلت من أمك؟ قال أمي التي أتتك في جنح الظلام ودفعت إليك رقعة. فقلت له يا بني ما قصتها وما خبرها؟ فقال يا عم إن والدي خرج للجهاد في سبيل الله في العام الماضي وبات شهيدا في سبيل الله، ثم إن أمي قالت لي يا بني اذهب فقاتل أعداء الله لا جمعني الله بك إلا في جنات النعيم. فلما رأيت منه الإصرار والإلحاح أخذته معنا. يقول أبو قدامة فكان هذا الغلام ممن شطنا، إن سرنا فهو أسرعنا. ثم إننا في يوم كنا صائمين فقال لنا أنا خادمكم في الجهاد في سبيل الله، أنا الذي سأذهب لأعد لكم الطعام. يقول فذهب الغلام بعيدا عنا حتى لا يؤذينا دخان النار، ولكنه تأخر علينا. فقال لأصحابه اذهب يا أبا قدامة فابحث في شأن هذا الغلام. يقول فذهبت إليه فإذا هو قد وضع الطعام على النار، وإذا هو وضع رأسه على حجر فنام. فلما اقتربت منه وهو نائم وجدته يتبسم، وكلما اقتربت منه أكثر فأكثر يتبسم، فتعجبت منه كيف يتبسم في نومه. ثم استيقظ من نومه قال لي يا أبا قدامة سامحوني تأخرت عليكم. فقلت له يا بني لقد رأيت منك شيئا عجيبا، رأيتك وأنت نائم تتبسم، تحدثني ماذا رأيت وما شأنك؟ قال يا عم هذه رؤيا رأيتها. قلت له أقسمت عليك إلا أخبرتني بها. قال يا عم رأيت فيما يرى النائم كأني قد دخلت إلى الجنة، فإذا هي ببهائها وجمالها ونعيمها كما وصفها الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذا ميلاقها المسك. فبينما أنا أمشي في الجنة إذا بقصر يخرج منه جوار حسناوات ويشن علينا ويقولن هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية، وأنا لا أعرف من هي المرضية. فاقتربت منهن وقلت لها أنت المرضية؟ قالت لا أنا خادمة من خوادم المرضية، تفضل إلى القصر يرحمك الله. فدخلت إلى القصر فإذا ببهائه وجماله، ثم صعدت إلى غرفة في أعلى القصر فدخلت فإذا جارية كأجمل ما أن ترى من الجمال، لولا أن ثبت الله علي بصري وعقلي لذهب والله بصري وعقلي. وإذا سرير قوائمه من ذهب وفضة وزبرجد وغير ذلك وأشياء لا يقوى الإنسان على وصفها. فلما هممت بها قالت لي يا خليلي يا حبيبي إن لك في الحياة بقية وإن موعدك معنا بعد الظهر. ثم استيقظت من نومي فقلت له أبشر بخير إن شاء الله. وتعجب أبو قدامة من هذا الغلام في حداثة سنه يرى رؤيا مثل هذا. فلما انطلقنا لنلقى عدونا وتجهزنا بجيشنا إذا بهذا الغلام في مقدمة الصفوف. فقلت له يا بني إن الأمر على خلاف ما تعتقد، إن الأمر ضرب بالسيوف والرماح والنبال، فكن في مؤخرة الصفوف، إن انتصرنا انتصرت معنا وإن هزمنا لم تكن أول من تقتل. فقال يا عم أتريدني أن أكون من أهل النار؟ قلت له يا بني والله ما جئنا إلى هنا إلا فرارا من النار. فقال له غلام إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلما رأيت منه الإصرار وقامت الحرب على قدم وساق وانشغل كل واحد منا بشأن نفسه، فلما كان قبل الظهر قيض الله سبحانه وتعالى لنا النصر على أعدائنا. الله سبحانه وتعالى جعلهم يظفرون بالنصر على أعدائهم، فإذا بكل واحد يبحث عن مقاربه وعن من هم قريبون منه، والغلام لا أحد يسأل عنه. فذهبت إليه لأبحث عنه فإذا إليه وانطرحت بين يديه فقلت ها أنا أبو قدامة. قال يا عم إن لي إليك وصية، إن أمي قد ذهبت بي إلى الجهاد في سبيل الله وقالت لي لا جمعني الله بك إلا في جنة النعيم، فخذ شيئا من ثيابي ومن شعري حتى تصدق أني قتلت في سبيلي. ثم بيننا أنا أكلمه وأحدثه قال لي يا عم، قال لي يا عم والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. ثم فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى والله يا عم إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. فهؤلاء هم المشتاقون الذين اشتاقت نفوسهم إلى جنة ربهم جل جلاله، فضحكوا بالغالي والنفيس. والله تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى عفو ربكم، أقبلوا عليه، أقبلوا على مرضاته، أقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن أحد العلماء لما قلت عليه هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات بكى، فقال له تلميذه ما يبكيك، ما يبكيك والله عز وجل يحدثني عن جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فماذا قال؟ قال وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها لوم القلب. نعم الجنة عرضها كالسماء والأرض، ولكن ما ينفعني هذا العرض إن لم يكن لي فيها موضع قدم إن لم أكن من أهلها. أيها الأحباب الكرام، إن الجنة تحتاج منا إلى عمل. ما أجمل أن يتمنى الإنسان أمنيات، ولكن من كان مضيعا للصلاة فعليه أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى بالصلاة. من كان يذهب إلى الزنا والغنى والحرام والمخدرات فعليه من الآن أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أحسن خاتمتنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا